بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد معرفة الزوال، وقد ذكرنا أن المصنف عرف الزوال، ويمكن أن يعد التعريف الذي ذكره علامة من علامات الزوال. وعليه يمكن القول أن الماتن ذكر في البين علامتين من علامات الزوال. العلامة الأولى وهي عبارة عن الاعتماد على تحديد الزوال من خلال الاستناد إلى الوقت بتنصيف ما بين طلوع الشمس وغروبها من خلال الاستناد إلى الساعة المعروفة والمتداولة بين الناس. ويمكن أن يذكر هذا البيان أو هذا المعنى ببيان مؤدى: يضبط الإنسان ساعته عند غروب الشمس وينظر إليها عند طلوع الشمس صباحا، كم حسبت منذ أو كم قطعت من الساعات منذ غروب الشمس إلى طلوعها، مقدار ما قطعته الساعة من غروب الشمس إلى طلوعها يقسم ذلك إلى نصفين، فإذا قسم ذلك إلى نصفين عرف حينئذ الوقت الذي تزول فيه الشمس ذلك اليوم طبقا للساعة الغروبية. مثلا إذا وجدنا الساعة قد قطعت منذ غروب الشمس إلى طلوعها صباحا 12 ساعة مثلا في أول أيام الربيع والخريف، الزوال يتحقق في ذلك اليوم في الساعة 6 الغروبية، وهي عبارة عن نصف 12 التي ضبطتها الساعة. إذا وجدنا الساعة قد قطعت 12 ساعة وعشر دقائق يكون الزوال في الساعة 6:05. قطعت الساعة 12 ساعة إلا 10 دقائق يكون الزوال متحققا في الساعة 6:05، وهكذا. إذا وجدنا الساعة قطعت 14 ساعة في أول أيام الشتاء مثلا، الزوال يكون في ذلك اليوم في الساعة 7 نفس تلك الساعة. كذلك تنصف الدقائق إذا زادت مثلا عوضا عن 14 ساعة 14 ساعة و10 دقائق 14 ساعة و8 دقائق. ننصف الساعات وننصف الدقائق، بعد تنصيف الساعات وتنصيف الدقائق نعرف الزوال بمقدار ما يعينه الحساب من الساعات والدقائق المضبوطة. مثلا في أيام الصيف، في أول أيام الصيف نجد أن الساعة قطعت من غروب الشمس إلى طلوعها 10 ساعات، سوف يكون الزوال متحققا في الساعة 5 بالساعة الغروبية. كذلك أيضا الدقائق التي تزيد عليها أو تنقص. الشرط الأساس في هذا الطريق هو الساعة الغروبية التي يكون ابتداء سيرها من غروب الشمس كل يوم. والشرط الثاني هو ضبط الآلة في تحديد الوقت والإطمئنان من صحة ضبطها. هكذا بينت هذه العلامة، لكن عبارة الماتن غير واضحة في اشتراط كون الساعة المعتبرة في الضبط هي خصوص الساعة الغروبية. على أي حال، المعروف والمألوف هي الساعة الغروبية، لكن يبدو لا خصوصية للساعة الغروبية بمقدار ما أن الخصوصية لضبط الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الشمس حتى نستطيع معرفة الزوال. مثلا اليوم في الساعة كم سوف تغرب الشمس وفي الساعة كم سوف تطلع الشمس غدا صباحا، فبعد تنصيف ذلك نستطيع أن نحدد الزوال ليوم غد، فنبدأ من غروب الشمس اليوم إلى طلوع الفجر غدا، أو نبدأ من غروب الشمس بالأمس إلى طلوع الفجر اليوم ثم ينصف. القدر المتيقن هي الساعة الغروبية، لكن يبدو لا خصوصية للساعة الغروبية، بل يتعدى أيضا إلى مطلق الساعة. هذه كانت العلامة الأولى التي ذكرناها. يعني إحنا أساسا نرغب في معرفة الزوال، فلو قلنا اليوم من غروب الشمس أو من طلوع الشمس اليوم إلى غروب الشمس، إذا كنا نحدد وقت الغروب أمكننا أن نعرف اليوم زوال اليوم. أما لو كنا لا نعلم متى سوف تزول الشمس، فبالتالي لن نستطيع أن نحدد وقت الزوال. إذا كان طبعا اليوم بالنسبة لنا يعتبر في الوقت الحاضر، أقصد يعتبر تحديد وقت الغروب هين، يعني محرز بناء على الحسابات الفلكية الموجودة والتقاويم المعروفة. فطبقا لذلك يمكن أن نبتدئ من طلوع الفجر اليوم إلى غروب الشمس اليوم فنحدد زواله اليوم. لكن لو لم يكن وقت الغروب محددا، لا بد أن نبتدئ إذا غربت الشمس نبدأ الحساب، إلى طلوع الشمس ينتهي الحساب، فيكون في ذلك تحديدا لزوال ذلك اليوم الذي يكون فيه طلوع الشمس. أما مع المعرفة والتحديد ممكن، ولذلك يمكن أساسا أننا نحدد حتى إلى مدة شهر، ما دمنا نستطيع أن نحرز وقت الطلوع ووقت الغروب حتى إلى مدة شهر يمكن التحديد. هي العملية عملية التنصيف الزمني ما بين وقت غروب الشمس وبين وقت طلوع الفجر لليوم الذي يكون فيه طلوع الفجر، تحديد الزوال وهكذا. كانت العلامة الثانية التي ذكرناها حدوث الظل بعد الانعدام أو الانتهاء، وبينا ذلك وقلنا بأن هذه العلامة مشار لها في غير واحد من النصوص، ذكرنا رواية سماعة وذكرنا رواية علي بن أبي حمزة، ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا مرسلة الفقيه الواردة في الباب 11 من أبواب المواقيت حديث 4. المشكلة أن هذه الروايات كلها ضعيفة الأسناد، لا يصح الاستناد إلى شيء منها. رواية سماعة مرفوعة، رواية علي بن أبي حمزة البطائني تعاني مشكلة التردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن أبي حمزة الثمالي، وهذا مانع من البناء. مرسلة الفقيه مشكلتها هي الإرسال، فيمنع ذلك من الاستناد إلى شيء منها. ما يهمنا ونختم الحديث في هذه العلامة ما جاء في كلمات السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه. السيد الحكيم أشار إلى إجابة عن سؤال لعل سائلا يسأل، لماذا لم تتعرض النصوص الشريفة ولا لم تتضمن كلمات الأصحاب ولم تتعرض النصوص الشريفة إلى حالة انعدام الظل، فقط ما جاء في النصوص كان عبارة عن زيادة الظل أو حدوث الظل، ولم تتعرض النصوص الشريفة إلى ما إذا عدم الظل، كما أن كلمات أصحابنا تكاد تخلو من الإشارة إلى حالة انعدام الظل. هذا السؤال برر الإجابة عنه السيد الحكيم، فذكر بأن الموجب إلى ذلك يعود إلى ندرة انعدام الظل. حالة انعدام الظل من الحالات النادرة، فبسبب ندرة هذه الحالة لم يركز الأصحاب على هذه العلامة، كما أن النصوص الشريفة لم تعمد إلى استعراض أو عرض ذلك. إلى هنا انتهى الحديث فيما تضمنته عبارة السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف. قلنا في مطلع البحث السابق بأننا نتعرض إلى العلامتين اللتين تضمنتهما عبارة السيد الماتن مد الله في بقاء، ثم نضيف إلى ذلك العلامتين اللتين ورد ذكرهما في عبارة السيد اليزدي قد صلى تربته الطاهرة في العروة، ولم يعقب على رفضهما السيد الماتن في تعليقته الشريفة على العروة الوثقى. العلامة الأولى التي ننقلها عن صاحب العروة وهي ثالثة العلامات، ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند مواجهة نقطة الجنوب، يعني إذا جعل الإنسان قبلته نقطة الجنوب ووقف حينئذ مستقبل القبلة ومالت الشمس إلى حاجبه الأيمن، فيحكم حينئذ بأن الشمس قد زالت. بيان ذلك، يقولون مواجهة الإنسان إلى نقطة الجنوب تستلزم أن يكون الخط الموهوم الذي يمر من نقطة الشمال إلى الجنوب هو عبارة عن خط النصف الواقع على قمة الرأس، هو خط النهار أو خط نصف النهار الواقع على قمة الرأس. فإذا كانت الشمس بين العينين والحاجبين فهي على دائرة نصف النهار تماما، إذا مالت الشمس إلى الحاجب الأيمن فقد زالت، يعني قد بدأت الحركة من المشرق إلى المغرب، فقد زالت الدائرة بطبيعة الحال. إذن المقصود أن يوجد خط ينصف يكون يمثل خط نصف النهار، الشمس تكون واقعة بين الحاجبين بين العينين في المنتصف لأن هذا هو خط نصف النهار، وتكون الشمس عمودية عليه، فإذا مالت الشمس إلى الحاجب الأيمن فقد بدأت عملية الزوال. طبعا هذا يعتمد على أن تكون القبلة مختصة بجهة الجنوب ولا تكون القبلة مغايرة لذلك، لأنه إذا كانت القبلة مختصة إلى جهة الجنوب فحينئذ سوف يكون الشرق على اليسار وسوف يكون الغرب على اليمين، وبالتالي سوف تكون حركة الشمس من اليسار إلى أن تصل إلى منتصف النهار، فإذا وصلت إلى منتصف النهار وهو الخط الفاصل فعندما تميل إلى حركة إلى جانب اليمين إلى الحاجب الأيمن تكون متوجهة إلى جانب الغرب فتبدأ عملية الزوال كما بينا ذلك في معرفة حقيقة الزوال في البحث السابق. المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الشرائع خالف في عرضه لهذا الطريق، فاعتبر أن العبرة بمواجهة القبلة، وأجيب عن بعدم استقامته على إطلاقه. يعني قال المحقق الحلي تمام المدار على أن يكون الإنسان مواجها للقبلة، فإذا واجه الإنسان القبلة وجعل الشمس ما بين عينيه وحاجبيه، متى تحركت الشمس إلى الجانب الأيمن كشف ذلك عن تحقق عملية الزوال. هذا الكلام الذي أفاده المحقق الحلي لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لو وقفنا الآن نحن مستقبلين القبلة في بلادنا وهي جهة الغرب على سبيل المثال، لا يمكن أن نتصور وقوع الشمس ما بين الحاجبين وبين العينين. لماذا؟ لأن أساسا حركة الشمس سوف تكون من الشرق إلى الغرب، فعندما تكون الشمس في منتصف النهار أو تكون على خط المنتصف القاطع من الشمال إلى الجنوب لن تكون الشمس أساسا في هذا المكان، وبالتالي سوف تكون حركة الشمس إلى العكس تماما، لن تكون حركة الشمس إلى جهة الحاجب الأيمن. إذن يختص الأمر بما إذا اتحدت القبلة مع نقطة الجنوب، أما لو انحرفت القبلة عن نقطة الجنوب يمنة أو يسرى كما في بعض أماكن العراق ولبنان وما شابه، الزوال يتحقق قبل ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن أو بعد ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن، ولعل ذلك بكثير. بل لو كانت البلدة واقعة على نقطتي المشرق أو المغرب، جدة على سبيل المثال، لا يكون ميل أصلا. على أي حال، فإذا هذه العلامة الثانية أو العلامة الأولى التي ننقلها عن صاحب العروة وهي ثالثة هذه العلامات. هذه العلامة أيضا عدت من العلامات الوجدانية أو الطرق الوجدانية التي لا تحتاج إقامة دليل عليها، وقد أشير لها في النصوص أيضا، فقد أشير لها في رواية المجالس الواردة في الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث رقم 5. صفحة 164 في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتاني جبرائيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن. فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن. يعلق صاحب الوسائل فيقول: لا يخفى أنه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب، يعني إما أن تكون القبلة هي الجنوب أو أن يكون حال إحراز الزوال مستقبلا الجنوب، وإن لم تكن القبلة إلى الجنوب، مثلا في بلدنا اليوم لو استقبل الجنوب فجعلنا الخط الفاصل في نصف النهار من الشمال إلى الجنوب، فوقف الإنسان مستقبلا الجنوب فصارت الشمس على رأسه على خط نصف النهار، فإذا تحركت إلى الحاجب الأيمن تكون الشمس حينئذ قد زالت. خب، أشار بعد ذلك إلى تعليق: استقبال الجنوب أغلبي لا كلي، لأن من كان سمت رأسه جنوبيا عن مدار الشمس ينبغي أن يستقبل نقطة الشمال ليتبين الزوال، أن علامة الزوال بالنسبة إليه محاداة الشمس للحاجب الأيسر، ليعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وعند محاداتها للجانب الأيمن لا تكون قد زالت عنها. إشارة إلى ما ذكرناه قبل قليل من التفاوت بالنسبة للقبلة كما في بعض البلدان، فبالتالي قد يكون ذلك مانعا من تحقق أو من إحراز الزوال استنادا للحاجب الأيمن. على أي حال، ما يهمنا هو ملاحظة سند هذه الرواية. تقدمت هذه الرواية في الحديث رقم 12 من الباب رقم 10، الحسن بن محمد الطوسي في المجالس بإسناد تقدم. هذا الإسناد قد تقدم في الباب 15 من أبواب الوضوء، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 19 مجلد رقم 1 صفحة 397. الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن علي بن محمد ابن حبيش وفي نسخة ابن الحسن عن الحسن بن علي الزعفراني عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي عن عبد الله بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر إلى آخره. هذه الرواية تعاني عللا سندية وليست علة واحدة، إذ اشتمل السند على غير واحد ممن لم تحرز وثاقته، وبالتالي يكون هذا مانعا من الاستناد إليها. الرواية ضعيفة السند. على أي حال، لما كان إحراز الميل إلى الحاجب من أول زمان تحققه من الصعوبة بمكان، والغالب تحقق الإحساس به بعد مضي زمان ولو قليلا كما ذكرنا ذلك عن صاحب الوسائل، عبر صاحب العروة عن هذه العلامة بأنها علامة تقريبية وليست علامة دقية. العلامة الرابعة مما نذكر والثانية مما ننقل عن صاحب العروة، وهي الاستفادة مما يعرف بالدائرة الهندية، وقد ذكر أن بواسطته يعرف الزوال على سبيل البت والجازم كما في كلمات السيد اليزدي، وعبر أيضا بأنه أضبط وأمتن. الظاهر أن أول من تعرض لذكر الدائرة الهندية وسيلة من وسائل معرفة الزوال والشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة ما ينبغي الالتفات إليه أن هذا الطريق لا يعد طريقا شرعيا. على أي حال، طريقة معرفتها أن تسوى الأرض أولا تسوية دقيقة خالية عن أي انخفاض أو ارتفاع، ترسم عليها دائرة، كلما كانت الدائرة أوسع كانت المعرفة أسهل، ينصب في مركز الدائرة شاخص محدد الرأس بحيث تكون نسبته إلى محيط الدائرة متساوية من كل جانب. يعني لو افترضنا الآن هذه هي الدائرة وأقمنا هذا الشاخص في منتصفها، فتكون نسبة الشاخص إلى جميع أجزاء إلى جميع أطراف الدائرة متساوية بحيث لا يكون هناك تفاوت، فيكون في مركز الدائرة. فبهذه الكيفية عند طلوع الشمس، الآن إذا طلعت الشمس يحدث ظل لهذا الشاخص، طبيعي سوف يكون الظل ظلا طويلا إلى جانب المغرب، كلما أخذت الشمس في الارتفاع يأخذ الظل في النقصان بطبيعة الحال إلى أن يصيب الدائرة ويريد الدخول فيها، فيعلم حينئذ أو تعلم حينئذ نقطة الإصابة بعلامة معينة، ثم يترصد موقع خروج الظل عن نقطة أخرى من المحيط فتعلم بعلامة أخرى، يوصل بين النقطة الأولى والنقطة الثانية بخط مستقيم، بعدئذ ينصف ذلك الخط المستقيم، يوصل ما بين مركز الدائرة ومنتصف الخط المستقيم بخط آخر، وهذا هو خط النهار. متى وقع الشاخص على هذا الخط كشف عن بلوغ الشمس كبد السماء وسط النهار تحقيقا، متى تجاوز عن هذا الخط ومال رأس الظل إلى طرف المشرق كشف ذلك عن تحقق الزوال والتجاوز عن دائرة النهار. ببيان، هذا الآن عندنا هو الشاخص، لنفترض أن المكان الأول الظل أخذ في النقصان إلى أن أصاب الدائرة، أراد الخروج من أراد الدخول في الدائرة هنا مثلا، فنعلم العلامة في هذه المنطقة زين. ثم بعد ذلك بدأ الظل في الخروج عن نقطة أخرى من المحيط فنعلمها بعلامة، لنفترض هذه العلامة، نوصل ما بين هذه العلامة وهذه العلامة بخط مستقيم، إذا أوصلنا بينهما هذا الخط المستقيم ننصف ليكن هنا، هذا هو منتصف الخط المستقيم. طيب، إذا نصفنا الخط المستقيم حينئذ نوصل بين نقطة الخط المستقيم النصف وبين مركز الدائرة. طيب، فرح يكون هذا الخط من نصف الخط المستقيم إلى مركز الدائرة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن خط النهار. فعليه إذا وقع ظل الشاخص على إذا وقع ظل الشاخص على هذا الخط كشف ذلك أن السماء بلغت كبد السماء، فعندها نلحظ إذا تحرك الظل بعد ذلك فمال إلى طرف المشرق كشف ذلك كشفا قطعيا عن تحقق الزوال، ومفروض مال إلى جهة المغرب عفوا كشف ذلك عن تحقق الزوال والتجاوز عن دائرة نصف النهار إذا مال إلى جهة المغرب. فإذا هذه هي الطريقة، شاخص تعلم علامة أولى على الدائرة، علامة ثانية على الدائرة، يوصل بين العلامتين، ينصف الخط، يوصل من منتصف الخط إلى مركز الدائرة، هذا الخط الواصل من منتصف الخط إلى مركز الدائرة يمثل خط نصف النهار، وعليه متى ما تحركت الشمس قررنا حينئذ، يعني تحركت عن خط نصف النهار قررنا حينئذ تحقق الزوال وبالتالي دخول وقت الصلاة. وهذه تعتبر طريقة قطعية بينة واضحة. السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة قال: بأنه يعتبر في جريان أو يعتبر في تحقق الاستفادة من الدائرة الهندية غير ما ذكرنا توفر أمرين. أمر الأول أن يكون الشاخص مخروطي الشكل، والأمر الثاني أن يكون ارتفاعه بمقدار ربع قطر الدائرة، أن يكون الشاخص بمخروطي الشكل، أن يكون ارتفاع الشاخص بمقدار ربع قطر الدائرة. قطر الدائرة لنفترض أنه كم؟ نفترض أن قطر الدائرة عبارة عن 8، ربع القطر كم؟ 2. فإذا طول الشاخص لابد أن يكون 2، زين طول الشاخص لابد أن يكون 2. فإذا كان طول الشاخص يساوي 2 أمكن الاستفادة حينئذ من ذلك. ما أفاده السيد الحكيم؟ لا نرى وجها إلى الحاجة إليه، لأننا نكتفي بأن يكون الشاخص محدد الرأس، والعبرة عندنا بكونه داخلا في الدائرة، يعني لا يعتبر أن يكون الشاخص طويلا بحيث أنه مهما قصر ظله لا مجال لأن يدخل الدائرة، لا، الملحوظ في الشاخص أن يكون بحيث إذا بدأ ظله يتناقص يدخل في الدائرة قبل الزوال، حتى نستطيع أن نحدد نقطة وصوله إلى الوتر، ثم يبدأ في الخروج حتى نحدد نقطة خروجه على الوتر. أما لو كان الشاخص طويلا جدا فحينئذ لا. ولذا لو أمكن أن يكون 3 على سبيل المثال، ولا يمنع ذلك من بدء دخول ظله إلى داخل الدائرة وخروج ظله من داخل الدائرة لا يضر. كأن السيد الحكيم عندما قال التحديد بالربع غايته الإطمئنان 100% إلى أن الظل سوف يدخل إلى الدائرة، هذه هي الغاية، وإلا لا موضوعية لهذا التحديد. تمام الغرض إحراز الدخول، فلو كان إحراز الدخول متحققا وإن كان الشاخص أكثر من ذلك فبها. نعم يمكن القول وهو غير بعيد، لا يتصور لو كان الشاخص أطول من هذا المقدار بكثير أن يدخل ظله إلى الدائرة. إذن النتيجة أن الاستناد لأي واحد من هذه العلامات الأربع التي تم ذكرها يستكشف من خلاله إحراز الزوال. يمكن للإنسان أن يعرف الزوال من خلال الاستناد لأي واحد من هذه العلامات الأربع فيثبت المطلوب حينئذ. يقع الكلام بعد ذلك في معرفة المغرب، يقع الكلام بعد ذلك في معرفة المغرب. وقد ذكر الماتن كلاما يجدر الإشارة إليه قبل الحديث عن دليل المسألة. الماتن أشار إلى أن إحراز المغرب تارة يكون مع الشك في تحقق الغروب بسبب وجود المانع، وتارة يكون مع عدم وجود المانع. يقول إذا كان في البين مانع يمنع من معرفة تحقق الغروب فإننا سوف نلتزم بأن علامة الغروب هي ذهاب الحمرة المشرقية بنحو الفتوى. مثلا لو كانت هناك جبال عالية شاهقة تمنعنا من رؤية غروب الشمس فإن المعيار عندنا على ذهاب الحمرة، أو كانت هناك أبنية عالية تمنع من إحراز غروب الشمس فالمعيار على ذهاب الحمرة، وكذا لو كانت هناك أشجار رفيعة تمنع من إحراز غروب الشمس فإن المعيار على ذهاب الحمرة. هذا في صورة الشك. إذا شككنا في تحقق غروب الشمس نتيجة وجود مانع يمنع من إحراز الغروب فإننا سوف نبني على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. أما إذا لم يكن في المقام شك لعدم وجود مانع في تحقق الغروب، فلا أبنية عالية ولا جبال مترامية الطول ولا أشجار ملتصقة بعضها مع بعض، لا يوجد عندنا ما يوجب الشك في تحقق الغروب. فعندها بماذا يتحقق الغروب؟ هل يتحقق الغروب بمجرد سقوط القرص، أم أن الغروب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية؟ لم يجزم بكون الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، ولذلك احتاط، فقال مقتضى الاحتياط أن يؤخر. مقتضى الاحتياط هو أن لا يؤدي صلاة المغرب والعشاء قبل زوال الحمرة المشرقية، وفي المقابل صلاة الظهرين هل يمتد وقتهما إلى ذهاب الحمرة المشرقية؟ قال لا. قال مقتضى الاحتياط ألا نؤخر صلاة الظهرين عن سقوط القرص، ولو أخرهما عن سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية أتى بالصلاتين بدون نية الأداء والقضاء. فإذن الكلام ها هنا، الكلام في محقق غروب الشمس، لماذا يتحقق الغروب؟ أقول لا خلاف بين أصحابنا في أن وقت صلاة المغرب يتحقق بحصول الغروب، وقد عرفنا ذلك فيما تقدم، وأشرنا إلى دلالة طائفة من النصوص على ذلك، إلا أن الخلاف بين الأصحاب في تحديد ما يعرف به الغروب، مع أن الغروب من المفاهيم العرفية التي لا إجمال فيها، وهو عبارة عن استتار القرص في الأفق الحسي وغيبوبته عن النظر دون حاجب وحائل مقابل طلوع الشمس، يعني خروجها عن الأفق الشرقي. سبب الخلاف إذن ما هو؟ إذا كان الغروب مفهوما عرفيا، لماذا نجد خلافا إذن بين أعلامنا؟ سبب الخلاف الحاصل بين أعلامنا يعود إلى الروايات الخاصة التي وردت في المقام. كيف كان الأقوال في المسألة؟ ثلاثة. الأول أن الغروب يتحقق باستتار القرص وغيبوبته عن النظر، وهذا هو مختار جملة من الأصحاب، بل أفتى به صريحا صاحب المدارك رضي الله تعالى عنه، ولا يبعد أنه المشهور. الثاني أن العبرة بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، فلا يكتفى بمجرد الاستتار عن الأفق الحسي، بل اللازم بلوغ الشمس تحت الأفق إلى درجة معينة يكشف عنها ذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس. وقد عبر عن هذا القول صاحب الشرائع بأنه أشهر، تعبيره عنه بأنه أشهر يشير إلى أن القول الأول هو المشهور، ولو لم يقبل ما ذكرنا لا أقل من أن القول الأول ليس قولا شاذا. الثالث تحديد الوقت بذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلك، يعني عن نقطة الشرق إلى دائرة نصف النهار بتمام نواحيها وجوانبها من الجنوب إلى الشمال، وهذا يتأخر عادة عن الذهاب عن خصوص القمة ببضع دقائق. القائل بهذا القول قلة من الأصحاب، بل قيل أنه لم يعرف به قائل. ذكر أن الروايات التي تدل على القول الأول تبلغ 20 رواية، والروايات التي تدل على القول الثاني تزيد على 10 روايات، وهكذا. ينبغي قبل أن نستعرض النصوص الشريفة أن نتعرض دلالة الآية، وهي قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هل أن الآية الشريفة تدل على تحديد مبتدأ وقت غروب الشمس، يعني ماذا يستفاد منها؟ هل يستفاد من الآية الشريفة أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، أم أن المستفاد من الآية الشريفة كون الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية؟ بعد تنقيح دلالة الآية الشريفة على المدعى نستعرض النصوص حينئذ. أول ما نبدأ إذن بالآية الشريفة، والحديث عنها يأتي إن شاء الله، والحمد لله.